أَإِنَّا

صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا موسى 9 آيات بين

ولم يكن له ولي